غيرة عن صحابها

عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأهوال أهلنا. وبعد أحبتي الأكارم، فقلتم وطالت شأنكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا. أسأل ربي جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته السميع العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، أن يرزقني العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. معاشر الأكارم، كنا بفضل الله تعالى ولا نزال مع حديث عظيم عظيم عظيم، جليل جليل جليل، شريف شريف شريف، من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. ذلكم الحديث الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل المكرم، حضروا هذه الأمة وضحكوها. ثم القرآن عن رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده وجهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك ورفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الإمام الترمذي رحمه الله وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، دعاك الله كالرحام، يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أحبتي الأكارم، وددت في هذه الرتبة الرابعة، فإن هذه الفتنة المنونة أن أقف عند هذه الألفاظ الثلاثة التي هي آخر ألفاظ هذا الحديث المبارك. قال صلى الله عليه وسلم في ختام هذه الكلمة المنونة: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيها الكرام، لقد ذكرت لكم في الخطبة الماضية أنني في كل مرة أكرر هذا الحديث من أجل أن يحفظ إن شاء الله تعالى، لا أن تحفظ ألفاظه وعباراته فحسب، بل أن تحفظ عباراته من جهة، وأن تحفظ معانيه من جهة أخرى، وأن يعمل به في الواقع، وأن ننشره في الناس. حسبة رب الناس، فما أعظمه من حديث، وما أجله من حديث، وما أحفظه من حديث. عباد الله، قال صلى الله عليه وسلم في خاتمته: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر بعض بشرف عظيم للصابرين والصابرات، وأن مع الصبر لا مع الصبر، وإنما معه معية حقيقية. مع الصبر يكون الفضل في الحربين معا، في الحرب مع النفس أمام النشوط، في الحرب الداخلية مع أنفسنا وذواتنا، وفي الحرب الخارجية مع أعدائنا وأعداء ربنا وأعداء ديننا. واعلم أن النصر مع الصبر، وهذه فضيلة من فضائل كبيرة في هذه الحصة المباركة التي هي حصة الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ نعم، الصبر شاق على النفس، الصبر ثقيل على النفس، لكن من ورائه من الفضائل، من ورائه من الفوائد، من ورائه من المنافع الدينية والدنيوية. ما الله تعالى به عليه، الصبر بنفسه مو مرتزقته، لكن عواقبه أحلى من العمل. إن الله مع الصابرين، معية حقيقية. إن الله مع الصابرين، والله يحب الصابرين. الجنة هي دار الصابرين، والملائكة يدخلون على نفسي كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الصبر واليقين، تنال الإيمان بالدين كما قال شيخ الإسلام رحمه ربنا، بالصبر واليقين تنال الإيمان بالدين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. ليس ثمة رزق هو أفضل هو أوسع من الصبر. وما أدراك ما الصبر؟ ما أعطي عبد عطاء أوسع من الصبر. قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أجر الصابر ليس له حساب معين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكما قال بعض الأولين: الشجاعة صبر ساعة، الشجاعة صبر ساعة، أن تحمي نفسك على ما تفعله، أن تصبر، أن تثبت في المواقف التي يريد منك ربك عز وجل أن تثبت فيها وأن تصبر فيها. الشجاعة صبر ساعة. قال ابن سعد رحمه الله تعالى: كلنا يكره الموت وكلنا يكره ألم الجراح، ولكننا نتفضل بالصبر. الله أكبر، ولكننا نتفضل بالصبر. ذاك الذي نال درجات العلا هو إنسان مثلنا جميعا، يتأذى، يكره الموت، يكره الألم، يكره الوجع، لكنه صبر. والشجاعة صبر ساعة، فيتفاضل الناس بالصبر. وقال بعضهم عليك رحمة الله تبارك وتعالى: الصبر طريق للجنة وطريق النجاة من النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: حبت الجنة في المكاره وحبت النار في الشهوات. فأنت إذا صبرت أمام المكاره، أمام المصائب، أمام الابتلاءات، كنت إن شاء الله تعالى من أهل الجنة. وأنت إذا صبرت على الطعام، على المكروهات، على الطبخات، كنت إن شاء الله تعالى من أهل الجنة، ونجوت إن شاء الله عز وجل من النار. الصبر فضائله لا تحصى، منافعه في الدنيا والآخرة لا يمكن أن تستقصى. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث المبارك: واعلم أن النظر مع الصبر قلت لا ينتصر العبد في الحرب الداخلية مع نفسه الأمر في الشرس، مع الشيطان الرجيم، مع المداوي والهاجس، إلا بصبر جميل. ولا ينتصر على الأعداء الخارجيين وأعداء رب العالمين إلا بالصبر. واعلم أن النظر مع الصبر عبارة الصبر فوائده عظيمة كما ذكرت. وقد ضرب الصحابة رضي الله عنهم المثل المعنى في هذه القضية، فقد صبروا على الجوع، صبروا على العطش، صبروا على أكل بالأداء، صبروا على ولاد، صبروا على ملمات ومتعب الكلمات. فأنصرهم الله عز وجل على أنفسهم، وأنصرهم الله عز وجل على أعدائهم، وأوصلوا إلينا هذا الدين غض الطريق كما أنزل، أوصلوه لنا على طبق من ذهب. فعليه رضوان الله تبارك وتعالى جميعا دون استثناء. عباد الله، ماذا نقدم جدا بنا؟ آباؤنا وأجدادنا أرجعوا إلى هذه الأرض حري لها طرد المستدمر، الطرد الغاشم، الصليبي الذي جذب على هذه البلدة حقبة طويلة من الزمن، أراد أن يخرج أهلها من هذا الدين العظيم، أراد أن ينظر أهل الزائر وأن له ذلك. فقد قيد الله عز وجل رجالا وانفعا من الآباء والأجداد ممن صبروا حقيقة على الفقر، صبروا على الجوع، صبروا على قلة العدد وعلى قلة المدد وعلى قلة العدد. وانصرهم الله جل وعلا نصرا مؤثرا، والحرب لم تجد 7 سنوات يا الله أكبر من قرن و30 سنة. موت دخل ذاك المستدمر الصليبي الغاشم المفسد الفاسد دخل هذه البلدة ووضع خبباه هذه الأرض الطيبة. ف فإن الله عز وجل حذر بكل مرة رجالا ولسانا أرادوا أن يخرجوه وتيسر هذا الأمر بفضل الله تعالى بعد هذه المدة الطويلة. عباد الله، وأعلم أن القصر خصر لن تنال، لن تنال أي مكان، لن تصل إلى أي مرتبة إلا بالصبر، إلا بالصبر. نعم، وأعلم أن النصر معصر بعد أن قال عليه الصلاة والسلام، وأن الفرج مع الكرم، وأن الفرج مع الكرم. الله أكبر، أي بشارة بذلك، وأن الفرج مع الكرم حينما يمتلئ قلبك كربا وهما وغما، حينما تركبك المآسي والأحزان، حينما تشتد عليك غلبة الآلام والأوجاع والهموم والغموم، أبشر فإن الفرج معها لا تيأس، لا تكبر، لا تجزع، لا تستعجل. واعلم أن الله صبر، وأن الفرج معك، وأن الفرج معك. اسمع قول الله عز وجل: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. واسمع قوله تبارك وتعالى: حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ تذكر متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. اسمع قوله تبارك وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرروا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قرروا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وفي سير أنبياء الله ورسله الكرام عليهم الصلاة والسلام، وفي تراجم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تراجم العلماء العاملين والمجاهدين المختصين في تاريخ هذه الأمة، خير كثير وأعظم دليل على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المبارك، وعلى أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، ولرب منزلته يضيق لك تبرعا. وعند الله إنها مخرج ضاق، فلما استحكمت علاقتها فرجت، وكنت أظنها لا تخرج. نعم، هكذا، وأن الفرج مع الكرب. إذا مر الليل، إذا اشتد الغلة، معنى ذلك أن صبح قد اقترب، أن الفجر قد زنى، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأنت تعد عسر يسرا، لا إله إلا الله. ما أحسنها من عبارة، ما أجملها من كلمة، وأن مع العسر يسرا. معنى ذلك أن الإنسان في هذه الدنيا يعيش بين عسر ويسر، ضيق وفرج، خير وشر، هذه الدنيا. واعلم أن النصر معك، وأن الفرج معك، وأن مع العسر يسرا. واسمع قول الله تبارك وتعالى: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وعد من الله تبارك وتعالى. لماذا تقلق من مرضك؟ لماذا تتفجر من مشكلتك؟ لماذا تضطرب وانت في هذا الهم والغم؟ ابشر يا صاحب الهم، ان الهم منفرج. ابشر بخير، فان يفرج الله، الله يجعل بعد العسر ميسره. لا تيأس، فان الكافي الله. اذا عبد الله، اياك ان تضطرب نفسك يوم ما بسبب ضيقك، بسبب مرض، بسبب دين، بسبب فقر، بسبب هم، بسبب غم، بسبب مشكلة، بسبب نفسك، فإنها ستحمل بإذن الله تبارك وتعالى. واعلم أن النصر معك، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بل اسمع جيدا قول الله تبارك وتعالى في سورة يحفظها الصغار قبل الكبار، في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك ذكرك الذي أكرمك وظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، لا إله إلا الله، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يظن بعض الناس أن هذا من باب التكرار أو من باب التأكيد، لا والله. قال العلماء: النكرة إذا تكرر تعدد، والمعذرة إذا تكرر لم تتعدد. العذر تكرر معنى لا تتعدد، اليسر لفظه تكرر نكرة وتكرر لم تتعدد، معنى ذلك في الفطر. فإن مع العذر يسرين، فإن مع العذر العذر نفسه بدون مبتدأ، لكن يسر يتغير يسر دون نكرة ويسر ثاني إلا نكرة معنى ذلك. كل عذر كل طيب كل شدة هناك يسران، هناك مرجان، هناك حدان، هناك مخرجان، هناك خيران بفضل رحيم الرحمن. ألا يضع الهم الذي الهم به فرح إذا ضاق بك الأمر تفكر في أن تشرح، فإن العسر مقرون بيسرك فلا تفرح. فما أعطاك هذا الخير، ما أجد هذه البركات، احفظ حقيقة الموتى واعلم أن الله مع الصبر وأن الفرج مع الكرم وأن مع العسر يسرا. قال بعضهم لن يقول ربنا عن وجهك فإن مع العسر يسرا، بل قال مع التي تفيد المعية تفيد اللزوم تفيد الاتفاق. حتى قال بعضهم لو أن العسر فر فنكت في جهله لن تبيعه اليسر حتى يدخل المعية، فإن مع العسر يسرا. فأبشر وأنت في حالتك، ويكون شبابا وأنت في حالتك، وليس فينا رجل يمكن أن يقول إنني لا أعاني من المشكلة، لم يركب لي هم، لم تركب لي أحزان يوم النار، لا يمكن أن تبهى على كلامي وأنت تريدها تطلع من الآلام والأحلام، ومكثف الأيام ضد طباعها، متكثف في الماء جد وتنامي، لا يمكن. هكذا خلق الله الدنيا، هكذا جعلها، وهكذا جمدها، جعلها مليئة بالهموم وبالغموم وبالأحزان وبالأوجاعات وبالآلام بالمشكلات وبالأحزان. لكن المؤمن يفهم هذه الخمسية واعلم أن الله مع الصبر وأن الفرج مع الكرم وأن مع العسر يسرا. فأبشروا أبشروا أبشروا حبيبكم الله والحمد لله الذي بهذه المصالحات. واعلم ان النصر مع الصبر، نظر ذلك فإن لا يكون مقصرا. الحديث أيها الناس فيه إشارة إلى أن العبد يعيش في هذه الدنيا بين حمل وفراج، بين عسر يعقبه ذنب، بين مشكلة يأتي بعدها الحل بإذن الله، لكن العبد يضع فيه مانع يضرب أمام المشكلة، ينهزم أمام الأسباب. وإن فقره كما تدعو في الحديث نبينا صلى الله عليه وسلم نعم أقول فقر في الإنسان أنه تمر عليه 10 سنوات في الخير ينساها بسرعة لا يشعر بها، يوم واحد مشكلة واحدة، لربما نام، لربما جزع، لربما كبر عيادة بها، لربما انتحر. أسأله تبارك وتعالى العافية والسلامة. قال بعضهم مرسلون بالرخاء وبالهنا فكأنها من كثرها أيام ثم انتهت أيامه تجد بعدها فكأنها من طولها أعوام. نعم هذا الإحساس الطبيعي، لكن العبد المؤمن إذا فهم ما ذكرناه فإنه يتقوى في دين الله تبارك وتعالى ويتغلب على كل شيء بإذن الله عز وجل ويعلم أن النصر مع الله وأن الفرج معه وأن مع العسر يسرى بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول أيها الناس ثم إن هذا الحديث المبارك يربي فيك عقيدة عظيمة تعتقد فيها أن الله عز وجل هو المنيب بين الطبق لا يحتاج إليك، ونحن فقراء يا أيها الناس أنتم الفقراء من الله والله هو الغني الحميد. عقيدة الافتقار للواحد القهار، عقيدة الافتقار للواحد الواحد القهار. أعرض بها من عقيدة تشعر دائما أنك ضعيف أمام خالقك، أنك محتاج دائما وأبدا مهما أوتيت من العلم والفهم، مهما أوتيت من الذكاء، مهما أوتيت من المواقف، مهما أعطيت من القوة، مهما أوتيت من المال والغنى فإنك ضعيف بين يدي فإنك محتاج إليه مفتقر إليه. كما قال شيخ الإسلام عليك رحمة رب الأنام وأن تعتمد ثالثة طريقة إلى تلميذ الكبار ابن القيم عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، فقال فيها أنا الفقير إلى رب البريات كلمات هزت كيان ابن القيم وهزت كيان كل عاقل يقرأها. أنا الفقير إلى رب البرية لا يقصد الفقر في ماله، لا والله الافتقار الذي هو قوة بالنسبة للعبد المؤمن يشعر أنه دائما محتاج إلى ربه القوي إلى ربه الغني سبحانه وتعالى. أنا الفقير إلى رب البرية، أنا المسكين في ترك مجموع حياتي، أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والفقر إن يأتنا من عنده إياكي لا أستطيع لنفسي جنب منفعتي ولا عن نفسي لي دفعا وضراتي، والفقر لي وصف ذاتي لا يكون أبدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. فلا إله إلا الله. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، أن يزيدنا علما وعملا وتقى وصدقا وإحراقا وصوابا إنه خير مسؤول. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء ومن دار الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء. نسأله تبارك وتعالى أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، أن يرحم مولانا وموتى المسلمين، أن يفرج الكرب عن المكروبين، أن ينجس الهموم عن المحكومين. نسأله تبارك وتعالى أن ينصر المستضعفين والمستضعفات من المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، أن يجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين إنه خير مسؤول. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يرحمنا وأن يغفرنا وأن يثبتنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.